السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفاء بالوعد وإنجازا لما اتفق فيه مع الأخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة. تكتب هذه الأسئلة وتقدم، يجاب عما يتيسر منها، والله المستعان.